بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم وأختي المستمعة الكريمة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض الكويت العطاء، حل على دولة قطر ضيفا فضيلة الشيخ نبيل العوض، وخلال هذه الزيارة قدم فضيلته 4 محاضرات، وكان لإخوانكم في مركز نداء الإسلام الصوتيات شرف تسجيل هذه المحاضرة. ويسعدنا أن نقدم لكم المحاضرة 4، وهي بعنوان فراغك قبل شغلك، راجين لكم كل الفائدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فراغك قبل شغلك، عنوان هذه المحاضرة واضح لا يحتاج إلى بيان. وهذه المحاضرة انطلاقا من هذا الحديث، اغتنم 5 قبل 5، هذا الفراغ الذي تمر به أيها الأخ الكريم لعلك تشتغل فيه في ساعة في طاعة الله جل وعلا، ما تدري لعله يقال لك بعد سماعك لهذا الحديث أو حضورك لهذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يروى أن أبا جرير أو أبا جعفر محمد بن جرير قيل له أو قال لتلاميذه: هل تنشطون لتفسير القرآن؟ سوف نبدأ درس تفسير القرآن، هل تنشطون؟ قالوا: في كم ورقة؟ يعلمون شيخهم وجهده وحماسه في العلم. قالوا: كم ورقة يستغرق هذا الدرس؟ قال: نحو من 30,000 ورقة. 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، يذهب العمر ونموت وما انتهينا من هذا الدرس. فاختصره في كم؟ في 3,000 ورقة اختصر تفسير القرآن. ثم بعد أن انتهى قال لهم: تنشطون في كتابة التاريخ من آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: كم؟ قال: 30,000 ورقة. نفس الشيء. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار ونموت ولم ننتهي منه. اختصره في نحو من 3,000 ورقة، ثم قال: إنا لله ماتت الهمم. إنا لله ماتت الهمم في 3,000 ورقة يكتبونها في تفسير القرآن، و3,000 ورقة تكتب في تاريخ العالم. ويقول بعدها: إنا لله ماتت الهمم. ماتت الهمم. كيف لو عاش أبو جعفر في هذا الزمن ماذا يقول؟ يحضر الدرس الأول 100، ثم الدرس الثاني 90، ثم 80، ولا يزالون يتناقصون حتى لا يبقى إلا 10 طلاب بين شيخهم، يقولون: هل عجلت من هذا الدرس؟ وهل انتهيت منه؟ يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تحسب يا أخي العزيز أن الله جل وعلا خلقنا عبث؟ خلقنا لأجل أن يبدأ اليوم في عمل، ثم ننتهي آخر النهار ومنتصف النهار، ثم ننام، ثم نستيقظ لنشرب الشاي والقهوة إلى غروب الشمس، ثم لما تغرب الشمس الصف في الأسواق، ثم نرجع بعد العشاء لنلهو مع الأهل والأولاد، ثم ننام على تلفاز، ثم نستيقظ للعمل. تظن أن الله خلقنا لهذا؟ تعالى الله عما يظن كثير من الناس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. عبث يا أخي العزيز، هذا خلقنا الله لغاية أعظم وأكبر من هذا. لو كان خلقنا لأجل أن نأكل ونشرب ونلهو ونلعب وننكح ونلد، لو كان خلقنا لأجل هذا فقط لخلق الله جنسا من الحيوانات، فهي تأكل وتشرب وتبني البيوت وتؤسسها وتنشب وتنجب وتعيش كما يعيش أكثر البشر. هذا عبث يتنزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أخي العزيز، الوقت هو الحياة، حياتك وقت، كلما مر يوم ذهب جزء من حياتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. قال بعضهم في تعريف العمر، قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت مجموعة أيام، عرف لي حياتك مجموعة من الأيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وكل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي. اغتنم خمسا قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك، ومنها حياتك قبل موتك. أخي العزيز، أنت اليوم تشعر بفراغ أو عندك بعض الفراغ، سوف يأتي عليك يوم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. سوف يأتي لك يوم يا أخي العزيز، لك شأن ولك شغل يغنيك عن الآخرين. أخي العزيز، قيل لرابعة، قال رابعة لسفيان إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل لهذا اليوم. الوفاء بن عقيل، هذا رجل من الحنابلة، عالم من العلماء، تعرف ماذا يقول؟ يقول والله لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حرام، حرام أضيع ساعة. هذا لو عاش بيننا ماذا يقول؟ ما هو ساعة ولا ساعتين، عشرات الساعات، كيف تضيع؟ تضيع بين كأس وآخر، بين مجلس وآخر، بين حادثة عن فلان وحادثة عن علان، وآخر ما نفعل، والعملات ارتفعت، والتجارة قد ربحت، أحاديث الدنيا. ماذا يقول أبو عقيل لو عاش بيننا؟ يقول والله لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ألف كتاب هذا الرجل اسمه الفنون، تعرف كم يبلغ هذا الكتاب؟ يبلغ 800 مجلد، 800 مجلد ألفها هذا الرجل، لو وضعتها في بيت ملأت مكتبتك. يقول حرام أضيع ساعة من عمري. ابن القيم ألف كتاب سماه زاد الميعاد، هذا الكتاب الآن عمدة لكثير من الناس في السيرة والتاريخ والفقه، يرجع إليه كثير من أهل العلم وطلبة العلم، سماه زاد الميعاد من 5 مجلدات. هذا الكتاب يزيد أو ينقص على حسب الطبعات. أخي العزيز، تعرف متى ألفه؟ ألفه في طريقه في سفر وهو على راحلة، ألف هذا الكتاب. هؤلاء لهم هم، عندهم هدف من حياتهم، يعيشون لغاية. أما كثير من الناس في هذا الزمن تسأله لم تعيش؟ ما أدري يا أخي، لست أنت حي، لست تأكل وتشرب وتبقي على صحتك وجسمك؟ أقول ما أدري، أعيش لأجل أن أعيش، وآكل وأشرب لأجل أن أعيش، جئت من أين؟ لا أدري، ولكني أتيت، ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لست أدري، ما يدري لما يعيش؟ وأين المصير؟ ولما خلقه الله جل وعلا؟ ما يدري كثير من الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ما ولدت النساء مثله، هذا الرجل عليه رحمة الله ألف كتابا بطلب من قضاة واسط، ألف كتاب، هذا الكتاب سماه الواسطية، هذا الآن عمدة لطلبة العلم في العقيدة، سمى الكتاب الواسطية، هذا الكتاب عمدة الآن لطلبة العلم في العقيدة، ويدرس في الدورات العلمية، وطلبة الجامعات الإسلامية لا يتخرجون إلا بعد أن يتموا هذا الكتاب، ويختبر الإنسان فيه. تعرف كيف ألف هذا الكتاب؟ ألف هذا الكتاب في جلسة بين صلاة العصر والمغرب، ألف كتاب الواسطية. أرأيت إلى بركة الوقت عندهم وحرصهم على العلم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان طالبا صغيرا، سمع به العلماء وهو صغير في العمر، سمع به العلماء، فجاءه علماء أظن إلى دمشق أو إلى بغداد، جاءوا يسألون عن هذا الطفل الصغير النابغة الذي تميز في صغره. فجاء العالم يسأل عن هذا الطفل اسمه أحمد، قال لي أهل بلده أين هذا الشاب الذي يسمى أحمد، طفل صغير. قالوا تقصد ابن تيمية؟ قال نعم. قالوا ماذا تريد منه؟ قال سمعت أن له شأن في العلم، أريد أن أختبره، شيخ يريد أن يختبر هذا الصبي. قال له البائع الذي سئل، قال له اجلس سوف يمر إلى الكتاب من هذا الطريق، يذهب إلى الكتاب كل يوم إلى الشيخ، قال هذا طريقه كل يوم يمر من عندي، اجلس وسوف تجده. بعد قليل جاء صبي صغير بيده لوح كبير يحمله، قال البائع للشيخ هذا صاحبك، هذا الذي تبحث عنه. فناداه الشيخ قال تعال، أنت أحمد؟ نعم. ابن تيمية؟ نعم. قال أعطني لوحك. فأخذ الشيخ اللوح فكتب به 14 حديثا، أحاديث. قال لي شيخ الإسلام وهو صغير، صبي صغير، قال اقرأ. فقرأ كأحسن ما يكون. قال هذه اللوحة، أخذ اللوحة ومسحها. قال أعد ما قرأته. فقرأها شيخ الإسلام مرتبة كما قرأها من قبل، لم ينقص حرفا واحدا. عجب الشيخ منه، علم أن ليس أن له شأن ليس كالصبيان، وعقل ليس كالعقول، وكأن الله عز وجل أراد أن يجدد الأمة بهذا الصبي. أخذ اللوحة مرة أخرى وكتب أسانيد، الآن ليس حديث، أسانيد. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 14 سندا. قال اقرأ. قرأه كأحسن ما يكون، مسح الشيء، قال أعد علي، فأعاده ولم ينقص منه حرفا. أعرفت كيف كانوا يحفظون أوقاتهم؟ أخي العزيز، إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ كل الناس لهم هدف. تقول يا شيخ عرفنا أهمية الوقت وانتبهنا لعظم هذه الحياة، وأن كل دقيقة سوف يسألنا الرب جل وعلا عنها يوم القيامة، كل لحظة كل دقيقة كل ساعة سوف تقف بين يدي ربك جل وعلا يسألك عنها، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن حياته فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. تسألني سؤالا تقول لي إذا كيف أستغل وقتي وبما أحفظ وقتي؟ اسمع إلى هذا الحديث، ربما تسمع نصيحة تكتشف أنك تستطيع أن تمضي بها وقتك، ربما تتحمس بعد هذا الدرس وتنظم وقتك وتستغله في طاعة الله جل وعلا. الطلبة هذه الأيام في الاختبارات هل يضيعون دقيقة؟ هل يضيعون ساعة في الاختبارات؟ والله الذي لا إله غيره أعرف بعض الطلبة النوم 4 ساعات فقط، النوم تقلص من 10 ساعات إلى 4 ساعات. بعضهم حتى على وجبة الطعام حاط الكتاب عنده، يعرف قيمة الوقت الآن. تعرف لمن عنده هدف؟ ما هدفك؟ قال أنجح، أتفوق، أحصل على أعلى الدرجات، أتخرج من الدراسة. بعضهم أخي العزيز إذا كان عنده هدف أن يؤسس بيتا ويشتري بيتا يعمل الليل والنهار حتى يجمع الريال بعد الريال والدرهم والدينار علشان بعض الأموال ليبني هذا البيت. نقول عنده هدف، اجعل لك هدفا يا عبد الله تستطيع بعدها أن تستغل وقتك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كلما دق قلبك علمت يا عبد الله كل دقة تقربك إلى القبر، كل دقة تنقص من عمرك، كل دقة والأخرى هذه اللحظات سوف يسألك الله عز وجل عنها. من الأمور التي تستغل بها وقتك يا عبد الله العبادات، أن تعبد الله جل وعلا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلف كان الواحد منهم يقضي الليل في القيام والنهار في الصيام. عثمان بن عفان، أسميت بعثمان الخليفة الراشد، اشترى الجنة 3 مرات. يروى أنه كان يختم القرآن كل ليلة ختمة كاملة. تقول لي خالف السنة، أقول لك أين نحن عن السنة؟ ساعة تسأل بعضهم منذ رمضان إلى اليوم كم مرة ختمت القرآن؟ يقول ولا مرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى قمت الليل؟ يقول من الشهر الماضي أو الشهر الذي قبله قمت الليل مرة وقبل النوم بعد. أما الأولون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نوم قليل، تلفزيون، مجالس لغو، أكل وشرب، تجول على الشوارع. لا يا أخي العزيز، تعرف إيش يسوون في الليل؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عبادة، صلاة. ابن عمر يصلي بالليل، عنده نافع مولاه، يقوم يصلي ركعتين آخر الليل، يسلم، يسأل مولاه أسحرنا؟ يعني جاء السحر؟ يقول لا، فيكبر يصلي. بعد ما يسلم يقول له بعدها أسحرنا؟ يقول له لا. يكبر يصلي، بعدها يقول له أسحرنا؟ فإذا قال له نعم جلس يستغفر الله حتى طلوع الفجر. بعضهم كان إذا صلى العشاء وضعت له حصيرة في المسجد، حصيرة ينام عليها بعد صلاة العشاء، بعد قليل ينام غفوة ثم يقوم يتوضأ ويصلي. فإذا صلى وغلبته عيناه أخذ غفوة مرة أخرى. نعم، ينام في إغفاءة الطير، بعد قليل ينتبه فيقوم يتوضأ ويصلي، فإذا نعس نام مرة ثالثة، وهكذا يقوم وينام ويقوم وينام حتى طلوع الفجر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ابن عمر او عمر بن عبد العزيز كل ليلة يجتمع حوله من اهل العلم، كل ليلة امير المؤمنين، أمير المؤمنين يحكم الدنيا بأجمعها. دولة الإسلام تحكم المشرق والمغرب، تحته جيوش يملك أموال. في الليل كل ليلة يجتمع عنده العلماء والفقهاء والوعاظ والزهاد، فيذكرونه بالآخرة، فيبدأ عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أين أنت عن العبادات؟ كم ضيعنا من ليالي، كم وكم كم وكم. بعض الناس يتصل يقول يا شيخ أحس بوحشة، أحس بضيق، أحس بظلام في قلبي. أقول له هل تصلي في الليل؟ هل تقوم ركعات ينير الله لك قلبك يشفي لك صدرك؟ قم الليل يا أخي العزيز. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يدخل عليه بلال يرى اجتهاده في قيام الليل وتفطر قدميه فيقول يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قائم يذكر الله، قاعد يذكر الله، على جنبه يذكر الله، لسانه رطب لذكر الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اللسان منشغل بالذكر والقلب والعقل منشغلان بالفكر، يتفكران في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بكى لأجلها عليه الصلاة والسلام. تعرف من في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها عائشة سيدة النساء رضي الله عنها، تقول تفعل هذا وقد غفر الله ذنبك. يا عائشة يا عائشة دعيني أتعبد ربي، يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يربيها عليه الصلاة والسلام حتى جاءت يوم من الأيام تردد آية من الصباح إلى منتصف النهار، آية واحدة ترددها عائشة وتبكي وتصلي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هل فكرت أن تشغل وقتك في طاعة الله، في العبادة، في القيام، في الذكر، في القرآن؟ العبادة أوسع من هذا. هل فكرت في عيادة المرضى؟ هل فكرت في اتباع الجنائز؟ هل فكرت في زيارة المقابر؟ هل فكرت في صلة الأرحام؟ هل فكرت في بر الوالدين؟ هل فكرت يا أخي الكريم؟ أبو بكر رضي الله عنه يوم من الأيام يقوم عليه الصلاة والسلام فيسأل أصحابه، وفيهم رجل كبير قد جاوز 60 من العمر، قد اشتعل رأسه شيبا، رجل كبير، من هو؟ إنه الصديق، جالس بين أصحابه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ وأنا أسأل هذا السؤال وأجبني بنفسك، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ليس مجال إخلاص ورياء، الآن لابد أن يجيب. متى صمت لله تطوعا؟ متى يا أخي الكريم؟ أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ يلتفت يرفع الرجل الكبير يده: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ أنا يا رسول الله. والذي نفس محمد بيده ما اجتمعنا في مؤمن إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. لو زاد رسول الله عليه الصلاة والسلام لزاد أبو بكر: من فعل كذا، من فعل كذا. إنه أبو بكر الذي لما سمع أن للجنة 8 أبواب ما رضي أن يدخل، أن يدعى من باب أو بابين، ما رضي إلا أن يدعى من 8 أبواب. قال: يا رسول الله، ما على من دعي من 8 أبواب ضرورة، أي ما على ضرر الذي يدعى من 8 أبواب من الجنة؟ قال: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو الله أن تكون منهم. هل فكرت أن تكون كأبي بكر؟ متى عدت المرضى؟ ليسوا بأقرباء لك ولا أرحام، مسلمون لا تعرفهم ولا يعرفونك، تأتي وتزورهم في أول اليوم أو في آخره. هل فكرت بهذا؟ يستغفر لك 70,000 ملك حتى تمسي، وإذا جئت مريضا في المساء يستغفر لك 70,000 ملك حتى تصبح. هل فكرت بهذا؟ أخي العزيز، هل فكرت أن تزور المقابر؟ هل فكرت أن تعود أن تتبع الجنائز، أن تصل الأرحام؟ يقول عمر: صليت الفجر فإذا بأبي بكر يخرج من المسجد، يقول كل يوم أصلي وأبو بكر يخرج من المسجد، يقول لا أدري إلى أين يذهب هذا الرجل. وكان يتنافسان، وهذا في خلافة أبي بكر. يقول: فتبعته يوما. شوف الذين يعرفون كيف يحفظون أعمارهم وأوقاتهم. قال: تبعته. يقول: فرأيته يدخل بيتا في ناحية المدينة، كوخ، بيت قديم في خارج المدينة. يقول: فلما خرج جئت إلى هذا البيت وطرقت الباب واستأذنت ودخل. عمر بن الخطاب يقول: في البيت امرأة عجوز كبيرة حسيرة كثيرة ما تستطيع المشي، امرأة كبيرة في السن. يقول عمر: فسلمت عليها فقلت لها: يا أم يرحمك الله، من يرحمك الله، من هذا الرجل الذي يدخل عليك كل يوم؟ خليفة رسول الله أمير المؤمنين. قالت المرأة العجوز: والله لا أعرفه، ما أعرفه. قال عمر: ما يصنع عندك كل يوم؟ قالت: والله لا أعرفه، يأتيني كل يوم يصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويغسل ثيابنا ويشلب شياهنا. قال: ماذا؟ قالت: والله لا أعرفه، كل يوم يأتيني يغسل الثياب ويكنس البيت ويحلب الشياء ويصنع الطعام ثم يتركنا. عمر لما سمع هذه الكلمات بكى بكى وخر على ركبتيه وهو يبكي وهو يقول: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. والسابقون السابقون أولئك المقربون. سبقوا سبقون إلى ما؟ هل سمعنا أن أبا بكر أسس قصرا أو سكن أساسا فخما وثريا؟ لا والله. أو جمع ثروة؟ لا يا أخي العزيز، أبو بكر أول هذه الأمة دخولا للجنة. أبو بكر ينادى من ثمان أبواب، تعرف لماذا؟ لأن أبو بكر عرف كيف يحفظ وقته، عرف منذ الصباح إلى المساء لا ينسى امرأة عجوزا ولا طفلا صغيرا ولا يتيما ولا مسكينا. أبو بكر عرف كيف يعود المرضى وكيف يصوم لله تطوعا وكيف يتصدق من ماله وكيف يقوم الليل، حتى قالت عائشة لما أمرها زوجها عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليطلق الناس. قالت بنته تقول: إن أبا بكر رجل أثير، إذا كبر بكى، إذا استفتح الفاتحة بكى أبو بكر، ما يتحمل قراءة القرآن. نعم إنه رجل في الليل قيام وفي النهار صيام وفي الجهاد قاتل المرتدين لوحده، وهو يقول للصحابة: والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهو لعله جاوز 70 من العمر وما بقي من حياته إلا سنة أو سنتين، يقاتل المرتدين ويجاهد في سبيل الله. هكذا عرفوا كيف يحفظون أوقاتهم. تقول لي بعد هذا: يا شيخ عندي أوقات كثيرة، عندي أوقات فارغة، لا أعرف ماذا أصنع، لا أعرف ماذا أفعل. أقول لك يا أخي العزيز، لم تعرف حقيقة العبادة. العبادة ليست صلوات فقط، العبادة ليست قيام ليل فقط، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولو كانت زيارة مقابر، عيادة مرضى، إطعام مسكين، كفالة يتيم، دعوة إلى الله جل وعلا، في كل شيء يحبه الله جل وعلا. حاول حاول أن تكتشف أين الخلل، أين الخلل في حياتك فتسده في طاعة الله. ثانيا، استغل وقتك وعمرك في طلب العلم. يروى عن أحد السلف أنه ذكر الله وهو ابن 3 سنين، عمره 3 سنين ذكر الله جل وعلا. أنا ما استغرب، لأنني أعلم أن الآن في هذا العصر هناك صغار سن عمرهم 2 سنين يحفظون بعض قصار السور، وسمعنا في هذا العصر من ختم القرآن وعمره 7 سنين ختم القرآن حفظا من الفاتحة إلى النار. أرأيت كيف حفظوا أعمارهم في طلب العلم؟ تقول لي: ليش يحفظ القرآن هذا؟ هذا يحفظ القرآن حتى ينادى به بين الملأ يوم القيامة فيقال له: يا فلان تحفظ شيئا من القرآن؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال له يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل بالدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقرأ القرآن في الملأ ويرتل بين الناس ويرفعه الله درجات في جنانه. أخي العزيز، هنالك يندم النادمون المفرطون. أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما ضيعت من عمري. في الأسبوع الماضي ربما أو قبله بقليل جلست مع شباب صغار بالسن، أحثتهم على حفظ القرآن الكريم وأخبرتهم بالاجتهاد في فضل قراءة القرآن وحفظه. ما مرت 5 أيام إلا وأحدهم حفظ جزءا كاملا من القرآن، الجزء الأول من سورة البقرة ختمه حفظا مجودا ب5 أيام. بل أعلم أكثر من هذا، أعرف رجلا عنده أولاد وعنده أعمال ومتزوج في نصف عمره حفظ 5 أجزاء في شهر واحد. تقول لي: ذاكرتي ضعيفة. لا يا أخي العزيز، ليست القضية ذاكرة، القضية ضياع للأوقات. إي والله ضياع للأعمار. صغار في السن حفظوا القرآن كاملا، وعند أحدهم لم يدخل الثانوية إلا بعد أن ختم القرآن حفظا. وكلما آتيه بعد زمن أقول له ماذا حفظت بعد القرآن؟ يقول كذا 100 من الأحاديث النبوية.